فصلا لسمعنا وانضم بعضنا الى بعض حتى لو جلسنا على بساط فوسعنا. ففي هذا الحديث اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بتجميع المسلمين بابدانهم واشخاصهم وتحذيره اياهم من ان يتفرقوا في ذلك حتى في السفر للرجال والشعر. واستجاب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بتوجيه هذا فكانوا بعد ذلك لا يتفرقون تفرقهم الثابت وكانوا يتضامنون بعضهم الى بعض حتى انهم مع كثرتهم لو جلسوا على بساط واحد لوسعهم. فهذا التفرق الذي لم يكن الا في السفر لم يلتزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما نهاهم عنه. فماذا يكون الشأن فيما اذا تفرق اهل العلم وطلاب العلم في مجالسهم العلميه؟ لا شك ان هذا التفرق يكون من عمل الشيطان من باب اولى. فلذلك فنحن نذكركم على اعتبار ان كنتم طيبا منكم نرجى ان يكونوا من المسؤولين لتوجيه الامه وتعليمهم الكتاب والسنه. فهذا من السنه التي ينبغي ان يبداوا بتذكير الناس بها الا وهي تجميعهم في المجلس الواحد والا يظلوا هكذا متفرقين بعضهم بعيدا عن بعض. وقد تأيد هذا الحديث من حيث مضمونه الذي يحث على تجميع الناس في المجلس وينهى عن تفرقهم فيه. حديث اخر رواه الامام مسلم في صحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل المجلس ودخل المسجد ووجدهم فيه متفرقين فقال عليه الصلاه والسلام لهم ما لي أراكم عجين أي متفرقين. فكذلك نفهم من هذا الحديث أن التفرق المسلم أيضا بل هو من باب أولى أنه لا يشرع بل ينبغي عليهم أن يجتمع بعضهم إلى بعض وأن يهتموا بسماع العلم والموعظة الحسنة. ونهى الرسول عليه السلام عن هذا التفرق يرتبط مع تلك القاعدة التي أشرنا إليها أن الإسلام يهتم بإصلاح الظاهر كما يهتم بإصلاح الباطن لأن كل منهما مرتبط بالآخر ارتباطا رقيقا لا انقطاع بينهما ولا انقطاع. هنا يؤكد لكم هذه الحقيقة الحديث الذي أخرجه الشيخان في صحيحهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال ذلك ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله حارمك ألا ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. قال عليه الصلاة والسلام وهو الشاهد ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وفي هذا الحديث التصريح ما قلناه في المقدمة وهو أن صلاح القلب بصلاح البدن لا وصلاح البدن بصلاح القلب. والأمر في هذا الصلاة المعنوي أو الروحي وارتباط كل من البدن مع القلب تماما كما هو الشأن في الناحية البدنية الطبية المادية. وكما أنه لا يستقيم جسد الإنسان ولا يصح إذا كان قلبه مريضا، وكما أن هذا القلب لا يمكن أن يكون سليما صحيحا ويزهد مريضا ضعيفا، فكل من هنا يشد من عدد صاحبه قوة أو ضعفا، كما هو الشان في النهي المسيح الشان كذلك في المراه الروحيه الجنوبيه. هذا الحديث صحيح صريح في ذلك، لانه يقول اذا فسد الجسد فسد القلب، واذا فسد القلب فسد الجسد، قال وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. وقد اكد ايضا هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه ابن مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولا الى اموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وآمالكم. فهنا ارتبط العمل بالقلب، والعمل كما لا يقطع عليكم إنما منظره الجسد. فقال عليه السلام: إن الله لا ينظر إلى هذه المظاهر من جسد جميل ومن مال وفير، وإنما ينظر إلى العمل الصالح والقلب الصالح، إنما ينظر إلى قلوبكم إلى أعمالكم. فموضع نظر الله عز وجل هو القلب والجسد، إن خير فخير وإن شر فشر. كل الأحاديث تؤكد أن الشرع يأمر بإصلاح الظاهر والقلب أيضا الذي هو أمر باطن. وعلى ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولحظ على قضية خطيرة جدا، ألا وهي أن المسلمين إذا اختلفوا في مظاهرهم التي يأمر ربنا عز وجل بأن تكون على وتيرة واحدة، فذلك يؤدي بهم إلى اختلافهم في بواطنهم وفي قلوبهم. ومن ذلك الحديث الذي جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة كان لا يسجد للصلاة إلا بعد أن يأمر بتسمية الصفوف، وكان له عدة عبارات حينما يأمر الناس بتسمية الصفوف. من ذلك مما لو علاقة بموضوع من هذا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تشوهن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. لا تشوهن صفوفكم تشوي نازيه، كما هو معروف في السنة العملية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فيما يسوي الصفوف يقول للمتأخر تقدم والطالب بجسده تأخر والتوي. هذه التشوية أمر الرسول عليه الصلاة بها، وربط الاختلاف في ذلك أنه سبب الاختلاف قلوب هؤلاء المجتمعين في تشوية الصف. وقال عليه الصلاة والسلام: لتشوهن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. فجعل عليه الصلاة والسلام الاختلاف من المسلمين القائمين بالصدق لرب العالمين، هذا الاختلاف

وهذا الذي يهمني ان اصل اليه ايضا بعد التنبيه على ادب الاجتماع في الدروس الدينيه، ان الرجل حينما يتانق في لباسه ويتشبه من ذلك بنسائه، بل حينما يتشبه باخص خصائص النساء الظاهر الا وهو حلق اللحيه، فيتشبه بالمرأة، فيجب أن نعلم أن حلق هذه اللحية، لا أريد أن أدخل في موضوع حكم اللحية فأظن أنكم على علم ذلك، لكن أريد أن ألفت النظر لأن هذه المعصية التي يرتكبها الرجل في نفسه حين يحلق أو يأخذ لحيته ويتشبه بالمرأة، لا شك أن هذه المعصية تجعل في نفسه طبيعة الانتهاء لثواب الأمور وعدم الاهتمام بعزائم الأمور، لأن هذا هو طبيعة النساء التي طبعهن الله عز وجل ليحققن هدفا من الحياة، ومن ذلك أن تكون زوجة لهذا الزوج أو لهذا الرجل وأن تسكن إليه وتسكن إليه، لكن الله خصها لمهمة لم تنفع في مهمة الرجال، كما هو معروف مثلا بأن الجهاد إنما فرض على الرجال دون النساء، والعمل خارج البيوت إنما فرض على الرجال دون النساء، وكما قيل كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانمات جره، فهذا الرجل الذي يتشبه بالمرأة ويحلق لحيته، وقد يزيد على ذلك لأنه يستأصل شأس شاربه أيضا، فتتم المشابهة بينه وبين النساء وعنه، وحين ذاك لا نعجب من حديث ابن عباس الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وفي حديث آخر: لعن الله الرجلة من النساء، وهو بمعنى المتشبهات من النساء. وكما نلاحظ المتشبهين من الرجال بالنساء شيء من النعومة وانتهاء من صلاح الأمور مما لا يجب الرجال، كذلك نشعر بل نلمس النساء اللاتي يتشبهن بالرجال أنهن يستأسدن ويصبحن كالرجال قوة وترجلا، فينسين قوتهن ونعومتهن بسبب التشبه بالرجال، هذا كله يلتقي مع ان الظاهر مرتبط بالباطن، ولذلك الذي اريد ان انتهي اليه هو ان نتذكر دائما وابدا ان لا نستعين باصلاح الظاهر، ويدخل في ذلك غير التشبه، تشبه الرجال بالنساء يدخل في ذلك ايضا تشبه المسلمين الكفار، وهذا التشبه ايضا من اثارهم من موسى انه يصبح هذا المتشبه بالكافر لا يبقى عنده تلك العزه والقوه الاسلاميه التي تحمله على محاربه اعداء الله عز وجل ولو تقيدا، لانه يتشبه بهم. ومن السابق في فلسفة التاريخ التي تحدث عنها الإمام المؤرخ الشهير ابن خلدون في مقدمته أن ما يتشبه القوي الضعيف بالقوي، هذه حقيقة واقعة، الذي يتشبه بالآخر هو الضعيف يتشبه بالقوي، ولذلك لا يجوز أيضا أن يتشبه المسلم الكافر لأنه سيأخذ من قضاء هذا الفاسق. وحينئذ كأنه تمهيد لاستغلال الكفار في تلك البلاد التي تتابعت عادات الكفار واستهونتها بل استحلتها. فإذن ينبغي أن نقف عند توجيهات الإسلام لأن الظاهر كما يقول العلماء عنوان باطل. الظاهر إنما كان عنوان باطل بارتباط كل منهما صحة وضعفا. وأولى من يتمسك بهذا التوجيه الإسلامي إنما هم العلماء وطلاب العلم والمدرسون منهم الذين يرجى أن يكونوا قدوة صالحة للأمة الحائرة اليوم والضائعة ما بين جهل المسلمين وتقليد الإسلام وتقليدهم بالغربيين. فعلينا أن نتبقى في ديننا وأن ندعو الناس إلى العمل بما فيه من هدى ونور ليكتب لنا عند الله تبارك وتعالى أجل من اتبعنا ومن اهتدى بنا إلى يوم الدين. كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أجوره شيء. ولعل في هذا القدر اكتفاء. والحمد لله رب العالمين. شيخ هناك سؤال يقول أنا أستغيث في بعض مدارس الكويت تعمل تقرير الطلاب من هذا اليوم تفوت على الطلبة الراتبين صلاة الظهر. هل يعتبر هذا من ناحية من تأخير الصلاة الحديث الذي يقول يعني يصروا الطلاب للتأخر في راتب وبالتالي لا يصلون الظهر في راتبها إنما كم وقت الدرس بين الظهر والعصر في وقت طويل يمكن أن يفوت عن الصلاة فلم يفوت عن الصلاة لا يفوت الوقت الجماعة تقوم في المدارس المدارس نعم ليس في المدارس المدارس فيها مدارس نعم وهل هذا في توعية ومجدهم ولا رغم أنه في هذا نسأل دعوة المستعد وأنا أرجو أن نحافظ على الواقع فالسائد يعني ماذا عن خلط ان بلات مريكا الحل السائد ماذا يعني بخياري هذا لا يتطريق يعني نعم ما خلط ما خلط ما خلط ما خلط ما خلط انا اشرح مسألة فأقول وهي شيء من الإيجاز خبر المسائد خلاص الجماعة هي فرض كالصلاة نفسها ولا أريد القول في أدلتها وحشنا منها قول ربنا تبارك وتعالى وأقيم الصلاة والصلاة والزكاة واركعوا مع الراكعين فأمر بإقامة الصلاة التي قال فيها وأقيم الصلاة بأن تصلى مع الجماعة الراكعين وعنى ذلك بقوله واركعوا مع الراكعين. فالصلاة الجماعة فرض والصلاة فيها طبعا هذا بغير علم شرعي. أما إذا كان له علم هذا له حكم آخر ولكن الآن في سببه. فإذا كان الطالب أو إذا كان الطلاب باستطاعتهم أن يقيموا صلاة الجماعة